أيضا من العيوب دخول القنوط واليأس للنفس أسرع من الفرج. يعني النفس البشرية سريعة القنوط وسريعة اليأس، لكن في طلب الفرج لا، بطيئة، وتحتاج إلى محاضرات وتحتاج إلى إقناعات حتى تصل إلى قضية أن يتسلل إليها الأمل بالفرج. لكن في قضية اليأس وفي قضية القنوط سريعة، وهذا كثير موجود في كتاب الله، في قول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولاحظوا في الآية جاء بحرف التوكيد إنه واللام ليئوس، والتنوين يئوس بمعنى أن يأسه شديد، وكفور وهي صيغة مبالغة. هذا كله لأن الله مسه برحمة ثم نزع الرحمة، مع أن الله الذي نزع هذه الرحمة هو قادر على أن يرجعها إليه مرة أخرى، لكن اليأس سريع دخوله للنفس، وهذه من عيوب النفس. في سورة الشورى قال الله: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. في حال الفرح جاء بالفعل فرح فرح بها، وفي حال اليأس قال كفور وهي صيغة مبالغة، والسبب في ذلك لأن النفس سريعة اليأس والقنوط والجحد والكفور. ومنشأ هذا العيب هو عجلة النفس ومللها، فالنفس تحب العجل وخلقت على عجل وملولة تمل، وعلاج ذلك بالصبر وأيضا إحسان الظن بالله، وأن تتفقه النفس أن الموفق هو الذي يكون مع الله في أوامره وفي نواهيه وفي أقداره، فيكون صابرا محتسبا إذا أصابه ضراء، ومدافعا لهذه الضراء بما كتب الله له أن يدافعه، فيدافع القدر الله بقدر الله.